خلاصة مفاهيم أهل السنة. كثرة اهتداء الأتباع أو قلتهم بيد الله وحده. كثرة الأتباع أو قلتهم لا تحق الحق أو تبطل الباطل، فاهتداء الأتباع بيد الله. دين نوح هو دين محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، وقد دعا نوح قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، ودعا محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة، فتبعته أمة عظيمة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.